السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا المجلس شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن الإيمان وتعريفه وضوابطه، وتكلم أيضا عن الأشياء التي تخرج المسلم من دائرة الإيمان، وبين أيضا الفرق بين الحكم بالكفر على الأجناس وبين الحكم بالكفر على الأشخاص، انتقل رحمه الله إلى بيان حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا العنوان، قال: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، يعني من وقع في كبيرة من الكبائر كالزنا مثلا أو السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فيعني كيف يعني يحكم له عند أهل السنة والجماعة. فيقول المؤلف رحمه الله: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام. إذن كل الذنوب بأنواعها وأصنافها، وقوع المسلم فيها لا يخرجه من دائرة الإسلام، ويستثنى من الذنوب شيء واحد فقط، وهو الإشراك بالله. فمن أشرك بالله جل وعلا خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما باقي الذنوب والمعاصي والكبائر فلا يخرج صاحبها من دائرة الإسلام. إذن يقول: من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام. قال المؤلف: إلا إن استحلها. يعني مرتكب الكبيرة قد يخرج من الإسلام بشرط واحد، قد يخرج من الإسلام بشرط واحد، وهو أن يستحل تلك الكبيرة التي يفعلها. ما معنى الاستحلال؟ الاستحلال هو اعتقاد الحرام حلالا، هذا هو معنى الاستحلال، اعتقاد الحرام حلالا. فلو وجد مثلا شخص يسرق وهو يستحل السرقة، يقول السرقة ليست محرمة، لم يحرمها لا الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا كافر، هذا كافر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه استحل محرما، بمعنى أنه اعتقد الحرام حلالا، لأن نصوص الكتاب والسنة متظاهرة ومتظافرة على بيان يعني تحريم ماذا؟ السرقة، وهو ينكر ذلك ويقول لا، السرقة ليست محرمة بل هي حلال. إذا فهذا السارق إذا سرق أموال الناس معتقدا حل ذلك فهذا هو الذي يكفر عند أهل السنة والجماعة. وأما من سرق معتقدا بأن السرقة محرمة فهذا لا يكفر. إذا يقول المؤلف إلا إن استحل، وهذا هو المراد بالاستحلال. ولهذا من الخطأ يعني ما يظنه بعض الناس من أن الاستحلال هو الإصرار على المعصية، يعني بعضهم يعني يظن ويعتقد بأن الشخص إذا فعل معصية وأصر عليها يعني صار يفعلها دائما، يعني دائما يزني أو دائما يسرق أو دائما يشرب الخمر، يعني يظنون بأن هذه المداومة على الذنب وعلى المعصية يعد ذلك استحلالا، وهذا قول باطل بلا شك، ليس هذا هو المراد بالاستحلال عند أهل العلم. فالاستحلال هو أن تعتقد يعني بقلبك، إذا الاستحلال أمر قلبي لا يتعلق بالعمل، لا يتعلق بالعمل بل هو أمر قلبي. إن اعتقدت بقلبك الحرام حلالا هذا هو الاستحلال، كما سيشرح ذلك المؤلف يعني أكثر. إذن فليس أو فليس المراد بالاستحلال هو الإصرار على الذنب، لا، بل من فعل ذنبا وأصر عليه فعله دائما ما دام أنه يعتقد بقلبه حرمته فهو مسلم، فهو مسلم وليس بكافر. إذن يقول المؤلف أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحل. قال المؤلف سواء فعلها مستحلا، يعني إن استحل الذنب، إن استحل الذنب واعتقده حلالا فحينئذ يعني تستوي حالتان. قال سواء فعلها مستحلا يعني كان يفعلها وهو يستحلها أيضا يعتقدها ماذا؟ حلالا، أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، بل المستحل يكفر ولو لم يفعل. بمعنى لو أن شخصا ما لا يسرق أموال الناس، لا يسرق أحد، ولكن مع ذلك يعتقد ماذا؟ أن السرقة حلال، يقول أنا من سرق شطرا إلى بسبي ما سحقش لا أحتاج، ولكن يعتقد بقلبه ماذا؟ حل السرقة، فحينئذ ماذا؟ يكفر. إذن هذا يدل على أن يعني الشيء الذي يكفر به هذا المستحيل هو ماذا؟ ما يتعلق بالمعتقد لا ما يتعلق بمجرد ماذا؟ الفعل. ولهذا نحن نقول المصر على الذنب لا يكفر بمجرد إصراره ما لم يستحل ذلك بقلبه. إذن فالمستحيل يكفر ولو لم يفعل كما قال المؤلف، ولهذا قال سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها. طيب لماذا يكفر المستحل للذنب؟ لماذا يكفر؟ قال المؤلف لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يستحل الذنب يعني الذنب الواضح الظاهر، الذي يستحل مثلا الزنا، الذي يعتقد الزنا حلالا هذا في الحقيقة يعد ماذا؟ مكذبا بالنصوص الشرعية الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل دلالة واضحة بأن الزنا محرم. إذن هذا هو يعني سبب كفر هذا المستحل، لأنه يكذب بالنصوص الشرعية التي تبين حرمة هذا الذنب وهو يعتقد عكس ما دلت عليه هذه النصوص الشرعية من حرمة ذلك الفعل. إذن يقول المؤلف لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال وذلك كفرا بالكتاب والسنة والإجماع. إذن من كذب بما جاء به كتاب الله أو جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالكتاب والسنة والإجماع، فهو كافر بالسنة والكتاب والإجماع. إذن فهذا هو يعني ملخص أهل السنة والجماعة، يعني معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. إذن فعند أهل السنة والجماعة من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يستحل تلك الكبيرة بقلبه فإنه لا يعد بذلك ماذا؟ كافرا، بل هو مسلم عاص بمعصيته وفاسق بفسقه وظالم بظلمه وهكذا. ولكن يكفر إن استحل ذلك الذنب، يكفر إن استحل ذلك الذنب. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر وإن لم يستحلوها، الذين يكفرون أصحاب الكبائر وإن لم يستحلوها. طيب هذا المعتقد الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو عدم تكفير صاحب الكبيرة دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة ودل عليه أيضا الإجماع. والمؤلف رحمه الله سيذكر أدلة، يعني أدلة من القرآن والسنة تدل على عدم ماذا؟ كفر مرتكب الكبيرة. ومن أدلة ذلك أيضا كما قلت الإجماع، والمؤلف لم يذكر ذلك، ولهذا من باب الفائدة يعني أذكر بعض أقوال أهل العلم في إجماع العلماء واتفاقهم على عدم كفر مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلها. يقول ابن بطة رحمه الله، يقول ابن بطة رحمه الله وقد أجمعت العلماء، وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة أي من المسلمين، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية. ثم قال رحمه الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة وبيان إجماع العلماء على عدم ماذا؟ كفره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان. إذن فيعني أقوال هؤلاء العلماء تدل على أن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من عدم خروجه من دائرة الإسلام ما لم يستحل ذلك الذنب. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما دون الشرك من الذنوب، وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فبين الله تعالى في هذه الآية العظيمة بأنه جل وعلا لا يغفر للعبد إذا لقي الله تبارك وتعالى مشركا فمن لقي الله تبارك وتعالى مشركا فالله جل وعلا لا يغفر له ماذا؟ شركه، مما يدل على أن المشرك مخلد والعياذ بالله في نار جهنم. ثم بين الله جل وعلا بعد ذلك بأن ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي والكبائر فإن صاحبها سيكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، فإن شاء الله تبارك وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، فإذا استوفي منه يعني ذلك العقاب أخرجه الله تعالى من النار وأدخله الجنة بفضل ما معه من الإيمان والتوحيد. هذا ما دلت عليه الآية الكريمة وهي صريحة جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قال قائل أو أقول إن قال جاهل، هذه الآية إنما تتحدث عن التائبين، فنقول بالتوبة الله جل وعلا يغفر حتى الشرك، بالتوبة حتى المشرك يغفر له. فلماذا يستثنى المشرك إذا كان المقصود هنا بيان من يغفر له بالتوبة؟ فنقول بالتوبة الله جل وعلا يغفر حتى للمشرك، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ومن يدعو مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. فبين الله تعالى بأنه بالتوبة يغفر حتى للمشرك الذي دعا غير الله تبارك وتعالى. ثم نقول أيضا التائب من الكبيرة يوم القيامة لا يكون تحت المشيئة بل يغفر له. من تاب من الكبائر هل يكون تحت المشيئة؟ لا، بل يغفر له. ولهذا الله تعالى في الآيات السابقة يعني لما ذكر مع الشرك أيضا كبائر قال إلا من تاب، فمن تاب من الكبائر كقتل النفس والزنا ونحو ذلك فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يكون تحت المشيئة. إذن فهذه الآية إنما تتحدث عن غير التائبين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ومعاصيهم، فالمشرك منهم لا يغفر له أبدا. وأما من لم يشرك وكان ذنبه دون الشرك فهو الذي يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا يقول المؤلف: وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، فإذا كانت الذنوب والكبائر التي دون الشرك يكون صاحبها تحت المشيئة، فماذا يعني ذلك يا جماعة؟ يعني ذلك بأن مرتكب الكبيرة لم يصل إلى حد ماذا؟ الشرك والكفر. لأن مرتكب الكبيرة دون الشرك لو وصل إلى حد الشرك والكفر لما جعله الله تحت المشيئة، وهذا هو يعني سبب إرادة المؤلف رحمه الله لهذه الآية يعني تحت هذا المبحث. طيب، قال المؤلف: فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، يعني هو تحت المشيئة، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها، ليطهره بها. وهذا هو فائدة يعني إدخال العاصي النار حتى يطهر من ذلك الذنب، لأن الذنب خبيث، لأن الذنب خبيث، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فإن لم يعف عنه ولم يغفر له يدخله الله تبارك وتعالى نار جهنم حتى يهذب وينقى من ذلك الذنب، فإذا طاب دخل بعد ذلك الجنة، فقال ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. قال المؤلف وقد سمى الله، وكلمة سمى هنا بمعنى ذكر، وقد سمى الله أي ذكر الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، والبغي هو الظلم والعدوان. قال وأثبت الإيمان لأصحابها، إذن الله جل وعلا ذكر في يعني بعض المواضع من كتابه يعني بعض الذنوب والمعاصي وذكر أصحابه، ومع ذلك سماهم القرآن ماذا؟ مؤمنين. وهذا يدل على أن الفاعل للكبيرة وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج بمجرد ذلك من دائرة الإسلام. قال وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابها، قال فهم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون أو فاسقون بمعصيته. إذن مرتكب الكبيرة يجتمع فيه ماذا؟ إيمان وفسق، يجتمع فيه إيمان وفسق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان والتوحيد وفاسق بما معه من الفسق والفجور. قال فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني من قتل شخصا قتل به، هذا هو القصاص. قال الحر بالحر، يعني من قتل حرا قتل وكان القاتل حرا قتل به، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال وهذا هو الشاهد فمن عفي له من أخيه، إذن فمن قتل شخصا، من قتل شخصا ولكن عفى عنه أولياء الميت، أولياء الميت لم يطلبوا ماذا؟ القصاص، لم يطلبوا القصاص، لأن طبعا القصاص يعني متوقف على إرادة أولياء الميت، يعني من قتل شخصا عمدا، طبعا الكلام هنا في العمد، يعني شخص قتل شخصا آخر عمدا. إذن فحكم ذلك القصاص إن اختار ذلك أولياء المقتول، إن قال أولياء المقتول نحن نطالب بقتل هذا القاتل فحينئذ لابد من ماذا؟ من قتله. ولكن لو أن أولياء المقتول عفوا عن القاتل، قالوا نحن يعني لا نطالب بقتله ولكن مثلا نطالب بماذا؟ بالدية، فحينئذ يجب على القاتل أن يدفع الدية لأولياء المقتول. وإن عفوا عنه ولم يطلبوا شيئا حتى الدية فحينئذ طبعا يعفى القاتل من كل شيء، فيعفى من القصاص ويعفى أيضا من دفع الدية. إذن فيقول الله تعالى يعني بعد أن ذكر القصاص قال بعد ذلك فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، فبين الله تبارك وتعالى بأن هذا القصاص يعني يلغى في حالة المانع، في حالة العفو، إذا عفى أولياء المقتول فحينئذ لا يقتص من القاتل ولا يقتل ذلك القاتل. طيب الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى يعني أثبت أخوة الإيمان بين القاتل والمقتول، أثبت أخوة الإيمان بين القاتل والمقتول، فقال تعالى فمن عفي له من أخيه. إذن هذه يعني أخوة ماذا يا جماعة؟ أخوة الإسلام والإيمان. فهذه الآية تدل على أن القاتل لم يصر ولم يصبح بمجرد قتله لأخيه لم يصبح بذلك ماذا؟ كافرا خارجا عن ملة الإسلام، بل لا يزال في دائرة ماذا؟ الإسلام. ولهذا هذه الآية أثبتت ماذا؟ الأخوة الدينية بين القاتل والمقتول. ولهذا قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طيب، يقول المؤلف مبينا وجه الدلالة من هذه الآية، قال: فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، وهذا يدل طبعا على عدم كفر مرتكب الكبيرة. ثم قال المؤلف: ولا منافاة، ولا منافاة أي لا تعارض ولا تناقض بين هذه الأحكام التي سيأتي ذكرها، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، يعني لا تناقض في هذا، يعني لا تناقض بين أن نقول من قتل أخاه المسلم فهو فاسق وظالم ونحو ذلك، وبين أن نقول يعني هذا القاتل لا يزال مسلما وتجري عليه ماذا؟ أحكام الإسلام، فإذا مات فإننا ماذا؟ نغسله ونكفنه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث إلى غير ذلك من الأحكام التي تجري على المسلم. إذن يقول: ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل، يعني العامل هذا الذي عمل ذلك الفسق، مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. ثم قال: وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر، شرب الخمر. طبعا كلمة حمار هنا يعني لقب، وهذه أو هذا اللقب يعني لا يعني العيب به، لا يعني العيب به، ولهذا يعني وجد يعني في السابقين من كان يلقب بهذا اللقب ولم يلزم ذلك أن يكون يعني يلمس بهذا اللقب ويعاب بهذا اللقب، لا، بل أحيانا يعني هذه الكلمة يعني تطلق في باب ماذا؟ في باب المدح، تطلق في باب المدح، فقد يلقب بها الشخص أحيانا لبيان يعني جلاده وقوته وصبره، لبيان يعني جلاده وقوته وصبره. ولهذا لا نفهم إذا وجدنا مثلا هذه الكلمة يعني في هذا الحديث بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعيبون بعضهم بعضا ويتلامزون بالألقاب، كيف وهم يلقبون هذا الشخص بهذه الكلمة، يقولون عنه حمار، هذا لا يعني أنهم يعني يطلقون هذه العبارة عليه من باب عيبه، لا، قد يراد بها كما قلت يعني أحيانا المدح، فيلقب شخص بذلك لكونه مثلا يعني متصف بالصبر والجلد والقوة، وكل هذه الأوصاف يعني موجودة في هذا الحيوان. ولهذا وجد مثلا في بعض الرواة من كان يقال عنه شيطان، من كان يقال عنه شيطان، يعني ذكروا في ترجمته أو وصفه بعضهم في ترجمته بأنه شيطان، وهذه الكلمة لم تطلق عليه من باب ماذا؟ من باب الذنب، بل من باب المدح، يعني شيطان عفريت في حفظه واستحضاره وغير ذلك. ولهذا بعض الرواة أيضا يعني كان يصفه بعضهم بأنه صاعقة، بأنه ماذا؟ صاعق، وكانوا يطلقون أيضا عليه هذه العبارة يعني من باب يعني مدحه ويعني بيان يعني قوة يعني حافظته واستحضاره ويعني ذاكرته ونحو ذلك. هذه طبعا يعني قلتها بمناسبة يعني ما جاء في هذه القصة. طيب، يقول المؤلف: وقصة الصحابي، عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر، يعني شرب الخمر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. يقول المؤلف فلم يخرج، يعني هذا الرجل لم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، لأن وقوع المسلم في الكبيرة لا يخرجه من دائرة الإسلام ما لم يستحل ذلك. قال فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الإيمان لهذا الرجل وأنه يحب الله ورسوله. قال بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. إذن فالحاصل الآن من هذه الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله أن الشخص لا يخرج من الإسلام بمجرد ماذا؟ وقوعه في الذنب والمعصية، ما دام يعتقد تحريم ذلك الذنب وتلك المعصية. والسر في ذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، السر في ذلك أن هذا المسلم الذي يفعل الكبيرة وهو يعتقد ماذا؟ تحريمها، جمع بين حسنة وسيئة. فسيئته تتمثل في ماذا؟ في فعله للذنب. يعني هذا الرجل الذي شرب الخمر عصى الله تعالى بذلك ووقع في الذنب بذلك، فتكتب عليه ماذا؟ سيئة. إذن فعل هذه السيئة، ولكن في المقابل له حسنة أخرى، وهي ماذا يا جماعة؟ اعتقاده أن هذا الفعل محرم، لأنه مأمور شرعا، المسلم مأمور شرعا أن يعتقد بأن الخمر حرام، صح ولا لا؟ فإذا أطاع الله تعالى في ذلك واعتقد ذلك، هل يكون محسنا في معتقده هذا؟ طبعا يكون محسنا، هو يعتقد بأن الخمر حرام، وهذا ما يطالبه به ماذا؟ الشرع، وقد امتثل الشرع في هذا الجانب، اعتقد بأن الخمر حرام، إذن فله حسنة بهذه أو بهذا المعتقد. إذن بهذا المعتقد له حسنة، وبتلك المعصية عليه ماذا؟ سيئة، عليه سيئة. ولذلك يعني كان هذا الشخص مفارقا للكافر الذي يفعل الذنب يشرب الخمر وهو في نفس الوقت كافر بالله ورسوله، لا يحرم ما حرمه الله ورسوله. فالكافر ليس له حسنة، فهو يشرب الخمر فتكتب عليه سيئة، ويعتقد حل هذا الخمر فتكتب عليه سيئة أخرى ولا حسنة له أبدا. أما هذا المسلم فصحيح بفعله لهذا الذنب كتبت عليه سيئة، ولكن باعتقاده لحرمة الخمر أحسن في ذلك، فجمع بين سيئة وحسنة، ولذلك فارق هذا المسلم ذاك ماذا؟ الكافر. ولهذا يعني كما قلنا من ارتكب الكبيرة وهو يعتقد ماذا؟ حرمتها، فإنه يبقى مسلما ولا يخرجه ذلك من دائرة الإسلام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وبيان ذلك أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين، يعني هذه الأسماء الشرعية، هذه الأسماء وهذه الأحكام، هذه الأسماء والأحكام الشرعية التي هي يعني الحكم هو الكفر والاسم هو ماذا؟ كافر. الشرك هو الحكم والاسم هو ماذا؟ مشرك. إذن هذه تسمى عند علماء العقيدة بالأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام. طيب، فهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف يقول جاءت في نصوص الشرع على قسمين، جاءت في نصوص الشرع على قسمين، يعني هي نوعان وقسمان. أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان ولا ينافي أصل الإيمان، ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. إذن فالكفر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، والشرك مثله، شرك أكبر شرك أصغر، الظلم مثله، ظلم أكبر ظلم أصغر، الفسق مثله، فسق أكبر وفسق أصغر، النفاق مثله، نفاق أكبر ونفاق ماذا؟ أصغر. فما وصف بالأكبر في هذه الأحكام هو الذي يخرج صاحبه من الملة، يعني الكفر الأكبر، الظلم الأكبر، الفسق الأكبر، النفاق الأكبر، يعني هذه الأحكام إذا أطلقت على شخص فمعنى ذلك أنه قد أخرجناه من ملة الإسلام. وأما ما وصف من هذه الأحكام بالأصغر فصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام، لأن فعله إنما ينافي ماذا؟ كمال الإيمان ولا ينافي أصل الإيمان. يقول المؤلف وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنه، يعني هذا التقسيم هو تقسيم السلف لا تقسيم المرجئة، يعني كما يظن يعني بعض الناس، إذا شرك ما تكفرش، يعني لا تكفر تاركا للصلاة ولا تكفر حاكما ولا تكفر غير ذلك، يقول وش بقالك أنت؟ إذن أنت من المرجئة. ونحن نقول له أنت تكفر فلان وفلان وفلان فأنت من الخوارج، والخوارج شر من المرجئة، الخوارج شر من المرجئة بالإجماع. ولهذا الخوارج جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم، صح ولا لا؟ ما لم يرد في ذلك في المرجئة. ولهذا الإرجاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو من أخف البدع، طبعا مقارنة بغيره، يعني الإرجاء من أخف البدع. ولهذا فإن اتهمنا نحن بالإرجاء فنحن نتهمه بماذا؟ ببدعة الخوارج والعياذ بالله. إذن ف يعني ليس الأمر يعني في اللمز والطعن، وإنما العبرة بموافقة ماذا؟ يعني نصوص الشرع وأصول الشرع. فهذا التقسيم كما يقول المؤلف ورحمه الله يعني ليس يعني تقسيما محدثا ومبتدعا، ليس تقسيما محدثا ومبتدعا يعني ابتدعه يعني بعض علماء هذا العصر كالشيخ الألباني رحمه الله الذي يتهم يعني بهتانا وزورا بالإرجاء، يعني يتهم بالإرجاء لأنه لا يكفر تارك الصلاة ولا يكفر الحكام إلى آخره. والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف يقولون من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل، من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. يعني من اعتقد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص يعني بالمعاصي فقد برئ من الإرجاء كله، فقد برئ من الإرجاء كله. ولهذا يعني بعض أئمة السلف أيضا يعني بحضرة يعني أحد الخوارج بحضرة أحد الخوارج ذكر عنده يعني صاحب الكبيرة فلم يكفر لم يكفر فقال له ذلك الخارجي قال له يعني على كبرك يعني أنت الآن راك كبير وعالم شايط ها تقع في الإرجاء يعني على كبرك يعني تقع في الإرجاء فقال له المرجئة لا يقبلونني المرجئة أنفسهم لا يقبلونيش أنا أقول الإيمان قول وعمل واعتقاد والمرجئة لا يقولون ذلك وأقول الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا يقولون ذلك إذن فالشاهد الشاهد يعني هذا يعني ذكرته يعني بمناسبة يعني هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله إذن فهذا يعني التقسيم لهذه الأحكام يعني تقسيم موروث عن سلفنا الصالح كابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف رضوان الله عليه طيب يقول المؤلف وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنه فقد أثبت حبر الأمة والحبر هو العالم فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن والترجمان هو المفسر طيب قال أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر يعني هناك كفر أصغر دون الكفر الأكبر أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق ونفاقا دون نفاق يقول المؤلف فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا فالله تعالى سمى أي حكم من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما ودعاء غير الله هذا ماذا كفر أكبر فالله تعالى سمى ذلك كفرا وشركا وظلما يقول المؤلف قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وهذا هو الشاهد إنه لا يفلح الكافرون فسمى الله تعالى من يدعو غير الله تعالى سماه الله تعالى كافرا وهذا الكفر يا جماعة كفر أكبر ولا أصغر ها؟ هذا كفر أكبر هذا كفر أكبر وقال الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد والشرك هنا شرك أصغر أو أكبر يا جماعة شرك أكبر وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والظلم هنا ظلم أكبر أو أصغر ظلم أكبر وقال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وفسق إبليس وقوعه في هذا الفسق أو الفسق هل هو فسق أكبر أم أصغر نقول هو فسق أكبر إذن فهذه الأحكام ما المقصود بإيراد المؤلف لهذه الآيات أن يبين بأن هذه الأحكام التي هي الكفر والشرك والظلم والفسق قد تطلق ويراد بها ماذا النوع الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ولهذا قال فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان الذي لا يجتمع معه إيمان إذن فالكفر الأكبر والشرك الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر هذه لا تجتمع مع الإيمان أبدا إن وجدت في شخص فمعنى ذلك أن قلبه خال من الإيمان ليس فيه ذرة إيمان ثم ذكر المؤلف أمثلة لهذه الأحكام في حال وصفها بأنها من النوع ماذا؟ الأصغر لا الأكبر. قال: وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما المقصود بالكفر في هذه الآية؟ الأكبر أو الأصغر؟ الجواب: الأصغر. الكفر هنا هو الكفر الأصغر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يعني صح عنه من طرق كثيرة أنه قال في تفسير هذه الآية: كفرا دون كفر، كفرا دون كفر. إذن فالكفر الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية هو كفر أصغر دون الكفر الأكبر. ولهذا طاووس ابن كيسان رحمه الله، وهو تلميذ لابن عباس، سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: من لم يحكم بما أنزل الله أكافر هو؟ يعني هل هو كافر خرج من ملة الإسلام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: هو به كفر، هو به كفر، يعني وقع في كفر. قال: ولكن ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كفره ماذا؟ كفر أكبر. ولكن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله كفره دون ذلك، وهو ماذا؟ الكفر الأصغر. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: كفرا لا ينقل عن الملة، كفرا لا ينقل عن الملة، يعني لا يخرج المسلم والشخص من ملة الإسلام. إذن هذا هو يعني تفسير يعني حضر الأمة وترجمان القرآن لقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل يقال ابن عباس مرجئ أيضا؟ ها؟ هل يقال ابن عباس من المرجئة لأنه يعني لم يكفر من حكم أو حكم بغير ما أنزل الله؟ طبعا يعني لا أدري، يعني هل تسول يعني نفوس أولئك أن يطلقوا هذه الأحكام في حق من وصفه المؤلف رحمه الله بأنه حضر الأمة أي عالمه، وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم الدعاء العظيم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تأويل القرآن و تفسير. إذن هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله مثالا للكفر ماذا؟ الأصغر. وطبعا الحكم بغير ما أنزل الله العلماء لهم تفصيل في ذلك، العلماء لهم تفصيل في ذلك. فيقول أهل العلم: من لم يحكم بما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله إما يعني جحودا يعني يعتقد بأن يعني حكم الله تبارك وتعالى أو الحكم بما أنزل الله لا يجب ولا يلزم، أو اعتقد مثلا بأن يعني هذه الأحكام الوضعية خير من حكم الله تبارك وتعالى، أو اعتقد بأن هذه الأحكام الوضعية مثل حكم الله تبارك وتعالى، أو اعتقد بأن حكم الله تبارك وتعالى لا يصلح. فلا شك أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا مثل هذه الأمور التي ذكرتها لا شك في أنه كافر كفرا أكبر، لا شك في أنه كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. وأما من حكم بغير ما أنزل الله ولم يعتقد يعني مثل هذه الاعتقادات، وإنما يعني حكم بغير ما أنزل الله إما لهوى في نفسه أو يعني طمعا في مال أو في منصب أو خوفا من عدو ونحو ذلك، فإنه لا يكفر يعني الكفر الأكبر، وإنما يكون كفره دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذا ذكر المؤلف هذه الآية قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن هذه الآيات الثلاثة ذكر فيها الكفر والظلم والفسق. وصح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق في تفسير هذه الآيات الثلاث. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل هو الظلم الأكبر هنا؟ لا، هو الظلم الأصغر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، الفسوق هنا الأكبر أم الأصغر؟ الأصغر. وقتاله كفر، الكفر هنا أصغر أم أكبر؟ أصغر. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر، الكفر هنا أصغر أم أكبر؟ أصغر. أو أشرك، الشرك هنا أصغر أم أكبر؟ أصغر. إذن يقول المؤلف فهذا أي ما جاء في هذه النصوص في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. قال وهذا يعني هذه الأحكام المذكورة وهذا يجتمع معه الإيمان. إذن من وقع في هذه الأنواع من الكفر الأصغر والشرك الأصغر ونحو ذلك فهذا لا يعني أن الإيمان قد زال من قلبه، لا. قال وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، ونحن نقلنا يعني لكم إجماعات أهل العلم أن العلماء مجمعون على أن من ارتكب ذنبا دون شرك فإن ذلك الذنب لا يخرجه من دائرة الإسلام. قال كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وهو ينقص الإيمان، يعني هذه الذنوب والمعاصي لا شك أنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية. قال وهو ينقص الإيمان وينافي كماله، ينافي كمال الإيمان بمعنى أنه لا ينافي أصل الإيمان، لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة فيما يعني يتعلق بمرتكب الكبيرة، وهو أنه يعني ينقص إيمانه ولكن لا يخرجه هذا الذنب من دائرة الإسلام. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. فيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب فيه على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المواضيع. سائل يسأل يقول رجل أقام عليه الحجة على أن أكل الربا حرام وقال لهم أنا أعلم بأن الربا حرام وأنا سآكل الربا فما حكمه؟ قل هذا عاصي. ما حكمه؟ حكمه أنه ماذا؟ عاصي لله تبارك وتعالى. وما دام أنه يعني يقر بحرمة الربا فمعنى ذلك أنه لا يزال مسلما. طيب قبل أن أواصل، يعني بعض الناس يعني يظن يعني لما يعني يسمع يعني يسمع بعض طلبة العلم يعني يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر وأكل الربا ليس بكافر والحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر، يقول يعني كيف تدافعون على هؤلاء ماذا المجرمين وكأنكم يعني تسهلون يعني لهم ماذا يعني الوقوع في هذه المعاصي. فنقول معاذ الله، معاذ الله، ولهذا نحن مع يعني تقريرنا يعني لكون هذه الذنوب يعني مرتكبها لا يكون كافرا، فلا شك أن أهل السنة والجماعة يحذرون أشد التحذير من الوقوع في هذه الذنوب. لا شك أن أهل السنة والجماعة من أشد الناس يعني تحذيرا للناس من ترك الصلاة ومن أكل الربا ومن الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك. وهذا ليس تسويغا، يعني لا، لما يعني أهل السنة والجماعة يبينون هذه الأحكام وأن هؤلاء ليسوا بكفار، هذا ليس تسويغا لهذه الذنوب، معاذ الله معاذ الله. ولهذا يعني يمكن أن نعكس نحن القضية فنقول أنتم الذين لا تريدون أن يتكلم الناس على عدم كفر هؤلاء كأنكم تسوغون لأولئك أيضا الذين يكفرون الناس هكذا فقط، يعني بدون يعني علم وبدون ضوابط، ويحدثون الفتن في المجتمعات فيقتلون الأبرياء ويسفكون الدماء وغير ذلك. فلا شك أيضا أن هذا الفكر المتطرف يعني لابد أن يعني يبين للناس يعني بطلانه ومخالفته للحق والصواب. إذن فالمقصود من كل هذه المباحث هو يعني إقامة العدل وبيان حكم الله تبارك وتعالى. فتارك الصلاة يكفيه شرا، يكفيه شرا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمله كفرا، فأي شر أعظم من هذا أن يسمى يعني تركك للصلاة كفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فنحن طبعا نذكر هذه النصوص، فكيف يقال إنكم تسوغون لتارك الصلاة أن يترك الصلاة؟ كيف ونحن نخبره بأن يعني تركك للصلاة يعني الشرع يسميه كفرا، والعلماء مختلفون فيك، يعني هل أنت كافرا خرجت من ملة الإسلام أو لا؟ فلا شك أن هذا يعني في الحقيقة ليس تسويغا للتهاون في الصلاة، وإنما يعني في هذه المباحث أيضا يعني حمل للناس على عدم التهاون في مثل يعني هذه الذنوب والمعاصي وترك هذه الواجبات والفرائض. طيب سائل آخر يقول قلت بأن صاحب الكبيرة إذا تاب صاحبها يوم القيامة لا يكون تحت المشيئة، مثل القتل إذا تاب صاحبه لا يكون تحت المشيئة، وما معنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ معنى الآية في من لم يتب، يعني من قتل ولم يتب من القتل فهذا هو جزاؤه، ولكن لو تاب فكما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية التي ذكرتها في حق من لم يتب، فالقاتل للنفس عمدا إذا لم يتب فهذا هو جزاؤه. يقول إذا عفي أو عفى أهل المقتول على القاتل في القصاص والدية وهل يطهر بذلك لأن القصاص مطهر؟ طبعا إذا عفي عنه ولم يقتص منه فطبعا لابد أن يتطهر بالتوبة، يعني القاتل عمدا إذا عفي عنه فإنه لا يطهر من ذلك الذنب إلا بالتوبة، فتلزمه التوبة إن أراد أن يطهر من ذلك الذنب، وإن لقي الله تعالى ولم يتب من ذلك فجزاؤه ما سبق في الآية. هذا يسأل عن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيسأل عن الشرك الأصغر إذا مات عليه شخص ولم يتب منه هل يدخل في هذه الآية؟ هناك من أهل العلم من قال بأنه يدخل تحت هذا العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا فيدخل ذلك حتى الشرك الأصغر إذا مات عليه المسلم ولم يتب منه فالله جل وعلا لا يغفره له بل يعني يعذبه عليه. فقال بذلك بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فهو بمثابة يعني الذنوب والمعاصي التي تكون داخلة تحت المشيئة والله أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم من استحل التدخين أو من اعتقد حله؟ طبعا نحن لما نقول من فعل الذنب مستحل له فهو كافر، إنما نعني بذلك ويعني أهل العلم بذلك الذنوب التي تحريمها ظاهر وبين وواضح لا يخفى على مسلم، مثل الخمر مثلا، مثل الزنا مثلا، مثل السرق، فهذه محرمات معلومة، يعني معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، يعني لا يجهلها أحد. وأما يعني المعاصي التي قد يختلف فيها حتى أهل العلم، قد يختلف فيها أهل العلم، أو حتى وإن لم يختلفوا فيها فتحريمها ليس ببين وليس بواضح وليس بظاهر، يعني مثل هذه المعاصي طبعا لا يكفر من استحلها، لا يكفر من استحلها لأن حرمتها أو لأن حرمتها يعني ليست واضحة وظاهرة يعني تمام الوضوح والظهور. ولهذا مثلا من اعتقد بأن التدخين مثلا حلالا قد يكون مثلا معتمدا على قول من يفتي بأن التدخين ليس بمحرم أو بأنه مكروه فقط، وحينئذ يعني لا يكفر مثل هذا الشخص. إذن فيعني تكفير العلماء لمن استحل الذنب مقصودهم بذلك الذنوب الظاهرة التحريم، يعني تحريمها واضح وظاهر من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا وقع شخص في بدعة غير مخرجة من الملة، يعني بدعة غير مكفرة، وهو يعلم أنه على الباطل ولكن مع ذلك هو يدعو لتلك البدعة، فهل يعتبر كافرا لقوله تعالى ومن يشقق الرسول؟ طبعا لا يكفر لا شك، يعني المبتدع الذي بدعته ليست مكفرة طبعا هذا لا يكفر، هذا لا يكفر حتى لو أقمنا عليه ماذا الحجة وبينا له بطلانه، ومع ذلك فإنه لا يكفر بل يعد ماذا مبتدعا، بل يعد مبتدعا ولا نكفره بذلك، لا نكفره بذلك ما دامت أن بدعته ماذا يعني ليست من البدع المكفرة لصاحبها. وهذا السؤال يعني يذكرني بمسألة يعني تتعلق دائما بتكفير الحكام، يعني بعض الناس اليوم ممن يكفر الحكام هكذا بإطلاق يقول: هناك فرق بين حكام أو الحكام الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله قديما في زمن يعني السلف والقرون الأولى وبين الحكام اليوم. قال: لأن الحكام اليوم يعني يشرعون ماذا؟ يعني قوانين وضعية، يشرعون قوانين وضعية، وبهذه القوانين الوضعية استبدلوا بها ماذا؟ قوانين الشرع، فكيف لا نكفره؟ كيف لا نكفره؟ إذن فعندهم يعني هؤلاء كفارا لأنهم يعني يشرعون مع الله، كأنهم يعني شرعوا مع الله تعالى. فأقول لهؤلاء: المبتدع أليس مشرعا مع الله؟ أليس مشرعا مع الله؟ بل تشريع المبتدع أشد من تشريع الحاكم، لأن الحاكم لما يشرع شرعا يقول مثلا السارق نسجنه ماذا 3 أشهر أو سنة، هل يقول لنا بأن هذا التشريع دين؟ طبعا لا، يقول هذه يعني قوانين وضعية رأينا بأنها يعني تحد من هذه الجريمة فيعني شرعناها، فلا ينسب ذلك إلى الدين. وأما المبتدع الذي يبتدع ماذا عبادات، فهو أولا مشرع، صح ولا لا؟ المبتدع ليس مشرع، يشرع، ها يقول افعل كذا على الصفة الفلانية، هذا تشريع، ثم هذا التشريع ينسبه إلى الدين، يقول هذا من الدين، ها؟ فهل نكفر كل المبتدع يا جماعة لأنهم شرعوا أشياء ونسبوها إلى دين الله تعالى؟ ها نقول معاذ الله، هذه ليست من طريقة أهل العلم. ولهذا فالمبتدعة يعني يقسمها أو المبتدعة يعني يقسمونهم أهل العلم إلى قسمين، هناك بدع مكفرة لأصحابها وبدع غير مكفرة، بل حتى أصحاب البدع المكفرة العلماء لا يكفرونهم هكذا مطلقا لأشخاصهم إلا بعد سير على الضوابط التي شرحناها في الدرس الماضي حتى تتوفر فيهم شروط وتنتفي يعني فيهم موانع. يقول هل الإصرار على الصغيرة يصبح كبيرة؟ أقول هذا ثبت عن ابن عباس، نعم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فمن كان يفعل صغيرة، من كان يفعل صغيرة من الصغائر إلا أنه يصر عليها فهذا الإصرار قد يصيرها كبيرة من الكبائر. يقول من فعل الاستمناء وهو يعتقد حله هل يكفر بذلك؟ طبعا لا، لأن الاستمناء أيضا وإن كان محرما إلا أنه من المسائل الخفية. هل من يسب الله أو يسب الدين كافر؟ ها الجواب نعم، من سب الله تعالى فهو كافر، ومن سب دين الله تعالى فهو كافر، ولكن هذا حكم على أجناس. وأما الشخص بعينه فلابد من أن تتوفر فيه شروط وأن تنتفي فيه موانع حتى نحكم عليه بهذا الكفر. يقول أي الذنب أعظم، هل الشرك أم الكذب على الله عز وجل؟ طبعا كلمة الكذب على الله عز وجل في سؤالك يعني كلمة يعني تحتمل أشياء، تحتمل أشياء، ولهذا فهذا الكذب على الله إن كان يعني يصل إلى حد الشرك ككذب النصارى على الله حيث زعمت بأن له ماذا ولدا، فهذا طبعا يعني كذب أكبر، شرك أكبر. وأما إن كان الكذب على الله يعني كذبا أصغر ككذب المبتدع، المبتدع الذي يبتدع شيئا ويقول هذا من الدين، هذا كذب على الله لأن الله تعالى لم يجعل هذا من الدين ولم يشرعه، فنقول هذا كذب على الله ولكن لا يصل إلى حد ماذا الشرك الأكبر. يقول هل لقتل النفس متعمدا يعني هل له توبة؟ طبعا الصحيح أن يعني قتل النفس له توبة. يعني هذا ذكر يعني اسم شيخ وقال بأنه في أحد الحلق كفر الخوارج واستدل بحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا الخوارج يعني الخوارج يعني فيهم خلاف بين أهل العلم هل هم كفار أم لا، ولكن الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن الخوارج ليسوا كفارا، أن الخوارج ليسوا كفارا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا يعني أولا هذا النص ليس خاصا بالخوارج فقط، بل يعني كل مسلم يعني رفع سلاحه يعني في وجهه أو رفع سلاحه في وجه أخيه المسلم فهو داخل تحت هذا الحديث. ثم ثانيا الكفر المذكور في هذا الحديث هو الكفر ماذا؟ الأصغر، ليس الكفر الأكبر. هذا قال المؤلف جميع الذنوب سوى الشرك لا تخرج المسلم من دين الإسلام، هل يوجد بعض الذنوب تخرج صاحبها من الإسلام مثل سب الله؟ طبعا نحن قلنا وهذا أكدناه في الدرس الماضي، المقصود بالذنوب التي ذكرها المؤلف في هذا المبحث هي الذنوب التي لا تناقض ماذا؟ أصل الإيمان، لا تناقض أصل الإيمان. وأما الذنوب التي تناقض أصل الإيمان فهي تخرج صاحبها من الملة، وهذا شرحناه في الدرس الماضي. مثل هذا الأمثلة يعني سب الله وقتل الأنبياء وإهانة المصحف، طبعا هذه ذنوب تخرج صاحبها من ملة الإسلام لأنها تضاد ماذا؟ أصل الإيمان، وهذا يعني ذكره المؤلف في الدرس الماضي. هذا نفس السؤال تقريبا يقول هل الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أم توجد أعمال قد تكفرها؟ طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا جماهير العلماء يقولون الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، هذا قول أكثر أهل العلم، ولكن بعض العلماء يعني يذهب إلى أن يعني الكبائر يعني قد تكفرها يعني بعض الأعمال الصالحة العظيمة، منها مثلا الحج. ولهذا يعني ثبت في الحديث أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فبعض أهل العلم يقول بأن يعني من حج على يعني هذا الوجه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فحجه يكفر كل ذنوبه حتى الكبائر. المهم يعني المسألة فيها يعني خلاف ونزاع. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.